ويتكلمون مثلهم ويعرفون تاريخ حياتهم ويلبسون نفس وشكل ملابسهم بل يقصون نفس قصات شعورهم بل يتفوهون بهذه البذاءات التي تخرج من أفواههم. للأسف أصبح في هذا الزمان نعتبر ان الارض باختصار شديد قد وصلت الى قمة الكفر والشرك والبدعة والخرافة والفساد حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا هذا الحال فيقول ان الله تعالى قد نظر الى اهل الارض جميعا عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا الا غبرات من بعض اهل الكتاب فالارض كلها على الكفر والشرك والبدعه والخرافه في هذا الزمن وبما ان الضد لا يظهر الا بالضد ولا يعرف قيمه النور الا من عرف الظلام وعاش فيه فتعالوا بنا سريعا ايها الاحبه لنطوف في جوله سريعه حول الارض في هذا الزمن قبيل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مباشره لنرى حال اهل الارض فاننا وباختصار شديد اذا نظرنا الى شرق الارض في هذا الزمان لوجدنا امه كبيره وامبراطوريه عظيمه تسمى الفرس اعداد هائله من البشر لكنهم كانوا يعبدون النار من دون الله تعالى وكانوا يعظمون ملوكهم تعظيما شديدا على ان دماءهم تجري فيها دماء الابل كذلك انتشرت فيهم القبائح وانتشرت فيهم الاخلاق الفاسده وفقا للمذهب المزدكي لرجل يقال له مزدك كان يحل للغني القوي ان يدخل على الفقير الضعيف ويستحل ماله وعرضه كذلك قد انتشر فيهم نكاح المحارم هذه القبيحة التي كان يلومهم عليها أهل زمانهم حتى أن ملكهم نفسه كان يتزوج بأمه ومنهم من كان يتزوج بابنته أو أخته حفاظا على الدم الملكي كما يزعمون هذه باختصار أمة الفرس أما إذا نظرنا إلى غرب الأرض في هذا الزمان فنجد أمة عظيمة من الناس هي أمة الروم وكانوا في هذا الزمان قد دخلوا في النصرانية فأصبحت أوروبا كلها والشمال الأفريقي وبعضا من آسيا كانوا يدينون بالديانة النصرانية لكنها في هذا الزمان قد أصبحت على التثليث قد تركوا التوحيد واعتمدوا التثليث فلما دخل قسطنطين في دين النصرانية كان في هذا الزمان النصارى مختلفون بين التوحيد وبين التثليث فقام هذا الامبراطور بعمل مجمع في عام 325 ميلادية في مكان يسمى نيقية هذا المجمع المعروف مجمع نيقية وفيه جمع قسطنطين الرهبان والقساوسة الذين يقولون بالتوحيد والذين يقولون بالتثليث وبعد مناقشات عديدة اعتمدوا مذهب التثليث وتركوا التوحيد واضطهدوا أتباعه وعلى مر السنوات طغى هذا المذهب على النصرانية وفي قبيل بلدة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك أتباع على التوحيد تماما كما يظهر لنا ذلك جليا في حديث إسلام سلمان الفارسي أنه ذكر لأنهم كانوا يجمعون الناس في ساحة واسعة ويأتون بقفص كبير فيه أحد الوحوش، ثم يلقون إلى هذا الوحش عبدا من العبيد ليصارع هذا الوحش، وفي النهاية يقف المشاهدون وهم يتلذذون بمنظر هذا الوحش وهو يأكل هذا العبد الضعيف المسكين. هذا كان معروفا عندهم بما يسمى صراع الوحوش. فهذا كان معتقد الروم في هذا الزمان وشيء من أخلاقهم وطبائعهم. تعالوا بنا أيها الأحبة بعد أن بينا حال أهل الشرق وأهل الغرب، تعالوا بنا لنرى أهل شمال الأرض كيف كان حالهم في هذا الزمان. كما يقول المؤرخون أنهم كانوا أمة وثنية يعبدون الأحجار والأشجار والكواكب من دون الله تعالى، وكانوا أمة همجية، حتى أن أحد مؤرخيهم هم يقول عنهم كانوا أمة أشبه بالبهائم. هؤلاء الآن الذين يعيشون في شمال الأرض ويعتبرون من أكثر الأمم تحضرا، أهل السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وغيرها، هذه الدول الإسكندنافية الآن، هذه الدول يحكي عنها المؤرخون أنهم قديما كانوا أمة همجية أشبه بالبهائم، وهذا هو تعبير المؤرخين. قالوا حتى أنهم كانوا يطلبون شعورهم تتدلى على وجوههم ولا يستحمون في العام إلا مرة واحدة، وهم يزعمون بذلك أن العرق الذي يخرج من أجسامهم تصح به جسومهم. فكانت هذه أمة أمة وثنية وكانوا أمة همجية. إذا نظرنا إلى حال اليهود في هذا الزمان فقد كانوا مشتتين في كل مكان وزمان، وكانوا مستضعفين، كانوا مستضعفون من كل الأمم، لكنهم تركزوا قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية، يعني أنهم يعلمون أن فيها مبعث نبي آخر الزمان، وكانوا يزعمون أو يظنون أنه خارج منه. وكان اليهود كما هي عادتهم أهل دسيسة وخضيعة وإثارة للحرب وللشهوات بين الناس. الآن إذا نظرنا إلى حال شبه الجزيرة العربية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناها لم تكن بأحسن حال من هؤلاء الذين ذكرنا، فإن أهل الجزيرة العربية كان من المفترض أن يكونوا على ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، لكنهم تركوا ملة إبراهيم وإسماعيل وعبدوا الأصنام من دون الله تعالى. جاءهم كبيرهم عمرو بن لحي لما ذهب الشام، جاءهم بأصنام أعجبته، وكان هو رجل معظم فيهم، لذلك أمرهم بعبادة هذه الأصنام فعبدوها من دون الله. فكان لكل قبيلة منهم صنم معظم، ووضعوا الأصنام حول بيت الله تعالى، فحول الكعبة 360 صنما يعبدون من دون الله تعالى ويحج إليها من دون الله تعالى. في كل بيت صنم يضعونه في فناء الدار يعبدونه ويسجدون إليه صباحا ومساء، بل لكل مشرك منهم صنم صغير مصنوع من الحجارة أو من الخشب وأحيانا من العجوة. فإذا سافر هذا المشرك بهذا الصنم الذي يزعم أنه إله وجاء أثناء سفره أخرج هذا الإله المزعوم المصنوع من العجوة وأكله وقال لنفسه: إلهي ما يضره إن كان أمامي أو كان في بطني. ولك أن تعجب من هذا السفه ومن هذا الجنون. كانوا يطوفون بالحجارة إذا وجدوا حجرا طافوا به، وإن كانوا في سفر ولم يجدوا حجارة جاءوا بكومة من الرمال أو التراب فحلبوا عليها من ألبان الشياه ثم طافوا بها. هذا كان معتقد القوم باختصار. أما عن أخلاقهم ومعاملاتهم فليست بأحسن الأحوال. نعم، كان لا زال عند العرب بعضا من الأخلاق الكريمة كالشجاعة والنجدة ورفض الظلم وصدق الحديث والمروءة، لكن كانت فيهم أخلاقا ذميمة سيئة متردية. فكانوا يتعاملون بالربا حتى أنهم قالوا، ونقل الله تعالى ذلك عنه في كتابه: إنما البيع بالربا. كانوا يشربون الخمر في كل وقت وصباحا ومساء ويقولون فيها الأشعار. أما الميسر كان يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. كانوا يئدون البنات أحياء خشية الفقر والعار، وكانوا يقتلون أحيانا الأولاد الذكور مخافة الفقر والإملاق، حتى نهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر. كانوا كذلك أهل حرب وإحارة على بعضهم البعض، فكانت الحروب تقوم بين قبائل العرب لسنوات عديدة تصل أحيانا إلى 40 سنة، بل إنهم كانوا يطلقون على أسماء السنين أسماء هذه الحروب، فيقولون: هذا عام وعاد، وهذا عام حرب البثوث، وهذا عام حرب إكس وزبيان. كانت تطول بينهم الحروب تصل إلى 20 و30 و40 سنة الحروب بين العرب. يغير الأخ منهم على أخيه، يهجم الأخ منهم على أخيه إن لم يجد من يغير عليه، وسجلوا ذلك في أشعارهم فقال: وأحيانا على بكر أخينا وإن لم نجد إلا آخر. يعني لو ما لقيناش حد نهجم عليه ونغير عليه يهجم الأخ منهم على أخيه. أما الزنا عند العرب في هذا الزمن فلم يكن عيبا ولم يكن حراما، بل كان فحولة ورجولة. وإليك إشارة سريعة أن أصحاب أو صاحبات رايات الحب كن منتشرات في طول وعرض الجزيرة العربية. كذلك من الأخلاق الدنيئة عندهم أنهم كانوا إذا حجوا فإنهم يطوفون بالبيت الحرام. لذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أن ينشر بين القبائل أن يحج إلى البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا يا محبة باختصار كان معتقد العرب، وهذه بعضا من أخلاقهم الدنية. وهذا ما تكلمت عنه هو حال الأرض قبيل بعثة بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا شيئا من الضلال المبين حكيته لحضراتكم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. وسوء وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من بلاء. اللهم ارفع عنا الولاء. اللهم ارفع عنا الولاء واكشف عنا البلاء ونجنا يا رب من كل داء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.